بما تدرك الجمعة؟ هذه مسألة فقهية. قال بعض أهل العلم إن صلاة الجمعة لا تدرك إلا إذا شهد المصلي شيئا من الخطبة، وهذا قول ابن حزم، ولا يوافقه الكثير من العلماء على هذا، ولا أعلم دليلا يثبت سندا لصحة قوله. القول الآخر قول جماهير العلماء من السلف والخلف أن الجمعة تدرك إذا أدرك المصلي ركعة من صلاة الجمعة، والمعنى أدرك الركوع الثاني فما قبله، أدرك الركوع الثاني فما قبله. فإذا لم يكن الإمام قد رفع من الركوع الثاني في صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة تدرك، هذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف. أما لو أنه أدرك الإمام مثلا وهو ساجد في صلاة الجمعة في الركعة الثانية، فعلى هذا القول قول الجمهور يصبح ذلكم المصلي لم يدرك صلاة الجمعة، فيلزمه إذا فرغ الإمام من الصلاة وسلم أن يأتي بأربع ركعات، لأنه سيصليها ظهرا لا جمعة، سيصليها ظهرا لا جمعة. القول الثالث قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن الإنسان يدرك الجمعة إذا أدرك أي شيء من الإمام مع الإمام قبل أن يسلم، إذا أدرك أي شيء من الصلاة مع الإمام قبل أن يسلم. حتى قال رحمه الله لو أن المأموم الذي جاء يشهد الجمعة أدرك مع الإمام سجود السهو لصح أنه أدرك صلاة الجمعة. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا القول قول أبي حنيفة هو أرجح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا، والرجل الذي خرج يريد صلاة الجمعة وقد أدرك الإمام وهو يصلي، فلم يفرغ الناس من الصلاة بعد. فعلى هذا القول متوجه عندنا والعلم عند الله إلى الأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله في أن الجمعة تدرك ما لم يفرغ الإمام من الصلاة ويسلم تسليما نهائيا، فلو أدرك حتى سجود السهو لصح أنه ذلكم المأموم أدرك صلاة الجمعة. هذا يكون فيما تدرك فيه صلاة الجمعة من المسألة الفقهية. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله، يقع ذكر الله في الصلاة في حالين، في الخطبة وفي الصلاة نفسها، لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله في الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر، وهذا في حق كل صلاة، ويتأكد في حق صلاة الجمعة لأنه يسبقها ذكر. والمقصود أن المؤمن يقبل بقلبه على الله في تلك الشعيرة العظيمة.